القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. نستكمل في هذه الحلقة ملامح مصر في الفترة ما بين عامي 1863 و1887 من القرن التاسع عشر، وهي السنوات التي رصدها البارون كوسل في مذكراته التي حملت عنوان ربع قرن في مصر، مذكرات البارون كوسل، والتي ترجمت مؤخرا لأول مرة في مصر بقلم المترجم الأستاذ محمد علي ثابت، وراجعها وعلق عليها الأديب الأستاذ وليد كساب. وكما يبدو من سطور هذا الكتاب المهم، نجد أن كوسل كانت له علاقة ممتدة بالسلطة الحاكمة في مصر كالخديوي إسماعيل والخديوي توفيق والسلطان حسين كامل، إضافة إلى بعض وزراء مصر كمحمد شريف باشا، وأيضا التقى بشخصيات أجنبية كانت مؤثرة في مصر في هذه الحقبة كديليسيبس وكيتشنر وجوردون باشا، كما عايش المصريين في الريف والحضر، مما جعله قريبا من بؤرة الأحداث، بل شهد عيان على كثير منها. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا بعض ملامح مصر كما وصفها البارون كوسل في مذكراته المهمة. إقامة البارون كوسل فترة بالزقازيق ومعايشته للفلاحين هناك جعلته يطلع على كثير من حياتهم وأحوالهم، فها هو يحكي عنهم ناقلا صورة لحياتهم في هذه الحقبة من القرن التاسع عشر، فيقول: وحين يتعلق الأمر بالفلاحين الذين شعرت بإعجاب كبير بهم، فيجب القول بأنهم سلالة مثابرة في عملها للغاية، وذو مزاج جيد، ولا يحتاجون إلى شيء سوى التدريب المناسب والقدوة الجيدة وإلى القليل من التعليم لجعلهم مصدر قوة رائع لبلدهم. أما بيوت الفلاحين أو أكواخهم فمبنية من الآجر الطيني، وهي مغطاة بالقش والنخيل، والنافذة عبارة عن فتحة مربعة أو مستديرة، أما الباب فيكون في الغالب صغيرا جدا، مما يستلزم انحناء الداخل حين يجتازه. وأما لباس الرجال فيتكون من سراويل قطنية واسعة وثوب من القطن أيضا طويل أزرق اللون مفتوح عند الرقبة يسمى الجلبية، ويرتدون طاقية بنية محكمة على رؤوسهم. وأما النساء فترتدي الواحدة منهن ثوبا مفتوحا عند العنق، ويكون مصنوعا هو الآخر من القطن وذا لون أزرق أيضا، وبالطبع يغطين وجوههن بنقاب أسود. أما طعام هؤلاء الفلاحين فيكون عادة من النوع البسيط جدا كالتمر والذرة والأسماك والخضروات والجبن والخيار والسلطة والفجل. يا حسين يا غالي. نعمين يا خالي. وحياتك رسيني، فين انت موديني؟ رايحين في حي جنب الحسين الموسكي. ولا بين السورين؟ لا ده ولا ده. احتر دليلي. ايه هو؟ قولي. خاني الخليلي. أتيح لكسل أن يزور القاهرة في رحلة مع بعض أصدقائه، وها هو يضع صورة قلمية للموسكي وخان الخليلي في هذا الوقت، فيقول: نزلنا في نايل هوتيل الواقع بالقرب من الموسكي، وكانت به حديقة كبيرة تكثر فيها أشجار نخيل الزينة والتمر، والموسكي هو الشارع الرئيس المؤدي إلى الحي العربي وإلى أسواق خان الخليل المعروفة، وهي الأكثر إثارة للاهتمام، ومعظم المتاجر فيها يملكها العرب والفرس، أما الفندق فيديره رجل ألماني بالغ اللطف والكرم مع الجميع. وأعتقد أن هذه كانت المرة الأولى التي رأيت فيها تجمعا من أعراق مختلفة مثل هذا. ثم يشير إلى أن القاهرة في ذلك الوقت كانت بدون ترام أو وسائل راحة حديثة، بل لم يكن بها جسر لعبور النيل، فقد كانت بداية تشغيل الترام في القاهرة يوم 12 من أغسطس عام 1896. ويعود ليصف أسواق خان الخليلي فيقول: في أسواق خان الخليلي الشهيرة مصنوعات ذهبية وفضية وعاجية وتمائم لإبعاد شر الحسد، وهناك الخرز والقلائد من جميع الأنواع والألوان، والسيوف الدمشقية والدروع القديمة والأسلحة المختلفة، أما الحراب والرماح فمن السودان، وتضم فضلا عن ذلك الأحجار الكريمة والياقوت والزمرد والفيروز، وكذلك الروائح وأشغال التطريز الفاخرة والأواني المصنعة من النحاس الأحمر والنحاس الأصفر، أما السجاد فمن بلاد فارس وداغستان، وتعمل هذه الأسواق العظيمة بشكل دائم. إيه رأيكم في الحي ده؟ إيه رأيكم في الحي ده؟ كافر حلاوة مش كده؟ هنا المصاحف والسبح وللعرايس الفرح، وللعرايس الفرح، وشمع ومن الأحداث المهمة التي كان كوسل شاهد عيان عليها حفل افتتاح قناة السويس. يقول: في 16 من نوفمبر عام 1869 تم افتتاح قناة السويس رسميا، وقد استغرق هذا العمل العظيم 10 سنوات لإكماله بتكلفة حوالي 17 مليون جنيه استرليني، وكان من حسن حظي أن أكون حاضرا للافتتاح، حيث تشرفت بدعوتي كواحد من ضيوف صاحب السمو الخديوي، يقصد الخديوي إسماعيل. ولنترك المجال لمترجم هذا الكتاب الأستاذ محمد علي ثابت ليحكي لنا عن بعض الأحداث التي رواها كوسل في كتابه. بيصل للزقازيق وبيصف ما كان فيها والأعياد ومكان الاحتفالات والموالد وما إلى ذلك، ثم زيارته للقاهرة لأول مرة والاحتفالات الدينية، ثم سفروا إلى طنطا وحضوروا مولد السيد البدوي، والكم المهول من الخيام الموجودة في هذا الوقت، والناس كم هائل من الناس في مولد السيد البدوي، وخيام التي كانت تقوم فيها الاستعراضات من رقص وسرد الحكايات والقصص، وأيضا التجارة العلنية في العبيد قبل تجريمها واستمرارها سرا. ثم يصف تفشي الكوليرا في القاهرة واسكندرية واعتياد رؤية سماع أخبار الموتى وتفشي الكوليرا في الزقازيق كذلك وكثرة الوفيات. ومن الأمور المهمة التي يصفها كوسل حفل افتتاح قناة السويس والتوصف تفصيلي، لأنه حضر الحفل ويصف وصفا تفصيليا وأسماء السفن وطابور العرض وكل ما لزق من الأمور. وثم من الأمور المهمة جدا في هذا الكتاب بعد تعيينه في الجمارك وصفه لحادثة أثناء مقاومة عرابي للأسطول الإنجليزي الذي كان قادما لاحتلال مصر، وأعداد عرابي للقضاء على الأسطول، وكيف قدم جنرال أمريكي كان يعمل رئيسا لأركان الجيش المصري فكرة لعرابي لاستخدام جهاز تفجير تحت سطح الماء من أمريكا مصنوع خصيصا، وفعلا جاء هذا الجهاز وكان في فكرة لوضع توربيدات وإلغام في الميناء للقضاء على الأسطول. ويصف كوسل المؤلف أن هذا الأمر كان في منتهى الخطورة وكان كفيل بالقضاء على الأسطول البريطاني كله، ولكن كوسل استغل وظيفته كمدير عام للجمارك ومنع وصول هذا الجهاز وهذه المعدات إلى أيدي عرابي ورجاله بطريقة ملتوية وأخفاء في وسط الكم المهول من البضائع التي كانت تصل إلى ميناء الإسكندرية في ذلك الحين. وهذا الأمر الإدمرالية البريطانية اعترفت بفضل كوسل فيه وشكرته عليه وأظهرت له الامتنان والاعتراف بالجميل لأنه كان سيقضي على حلمها في احتلال مصر. شيلي وعبي وشيلي وعبي، اوعى تقول الحمل تجيلي وعبي وشيلي وعبي. عبي وشيلي وعبي وشيلي وعبي، اوعى تقول الحمل تجيلي وعبي وشيلي. وصف البارون كوسل حفلات افتتاح قناة السويس بكل براعة ووضوح وصدق، وكيفية استقبال الضيوف الأكثر أهمية والأقل أهمية. يقول بعد وصفه لاستقبال الإمبراطورة أوجوني وإمبراطور النمسا: لم ينس الضيوف الأقل أهمية، ففي أجزاء مختلفة من المدينة أقيمت سرادقات كبيرة حيث تنتظر الطاولات المزينة بشكل جميل أولئك الذين يرغبون في تناول الطعام أو الشراب، واستورد كل طعام شهي من جميع أنحاء العالم، بينما توفر النبيذ من جميع الأنواع وأكثرها جودة لأي ضيف صادف مروره. أما النوادل والخدم فكانوا يرتدون أكثر الملابس الخديوية فخامة ويهرعون إلى الخدمة عند أقل طلب من جميع الحاضرين. لن أنسى أبدا روعة الحفلة الراقصة في القصر الخديوي الجديد في ذلك المساء، لأنها كانت واحدة من أروع المشاهد التي شاهدتها على الإطلاق، لا سيما الموكب الملكي وهو يمر عبر القاعة الرئيسة للحفلة في طريقه إلى العشاء، فقد كان في حد ذاته شيئا يخلد في الذاكرة لفترة طويلة. كان البارون كوسل شاهد عيان أيضا على ثورة عرابي ومواجهته للخديو توفيق في ساحة قصر عبدين. ها هو يحكي فيقول: كان عرابي قد سار بقواته إلى الميدان الذي أمام القصر، واضطر الخديو إلى دخول قصره من باب خلفي، لكنه كان هادئا رابط الجأش بصورة رائعة. هكذا يقول كوسل. أما كولفن الذي كان مراقبا عاما في مصر ثم مستشارا ماليا للخديوي في ذلك الوقت، فيفهم من كلامه أن الخديوي كان خائفا مضطربا يكرر قوله: ماذا أفعل؟ نحن وسط النيران، يقصد عرابي ورجاله. ويستكمل كوسل: ونزل الخديوي بعد فترة قصيرة السلالم الرئيسة للقصر ليسألهم عما يريدون، ورد عرابي بأنهم جاءوا باسم الشعب ليطالبوا بالحرية وإقالة الوزارة، مضيفا أنهم موجودون في هذا المكان للدفاع عن حرية مصر. رجع الخديوي الذي لم يكن يملك أي خيار في الأمر إلى القصر للنظر في مطالبهم، لكنه اضطر إلى قبولها ووعد بإقالة وزارة رياض باشا. عندئذ أصر الضباط على تعيين شريف باشا ووافق على ذلك أيضا. يقول كوسل: أتذكر ذلك المشهد جيدا، فقد كنت برفقة رجل إنجليزي آخر لزيارة أحد المسؤولين داخل قصر عبدين، وبينما كنا نقف في ساحة القصر سمعنا ورأينا كل شيء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.